فيه إشارة إلى أن كرم الخلق عند الله بالتقوى، فرب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا هو أعظم قدرا عند الله تعالى ممن له قدر في الدنيا، فإن الناس إنما يتفاوتون بسبب التقوى وبحسبها، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم لله عز وجل. الحديث في الصحيحين. والتقوى أصلها في القلب، كما قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا كان أصل التقوى في القلوب فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله، وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا أن يكون قلبه خرابا من التقوى، ويكون من ليس له شيء من ذلك أن يكون قلبه مملوءا من التقوى فيكون أكرم عند الله، بل ذلك هو الأكثر وقوعا. فعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس لا تقول في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في هذا أو ما رأيك في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكر، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من ذات. الحديث عند البخاري في الصحيح. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر أن يحتقر أخاه المسلم، فإنه إنما يحتقر أخاه المسلم لتكبره عليه، والكبر من أعظم خصال الشر. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به في المجامع العظيمة، فإنه خطب به في حجة الوداع يوم النحر ويوم عرفة ويوم الثاني من أيام التشريق، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير الحق. وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإنما جعل الله المؤمنين إخوة يتعاطفوا ويتراحموا. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال يحيى بن معاذ الرازي يكن حظ المؤمن منك ثلاثة، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرح فلا تغمه، وإن لم تمدح فلا تذمه. هذا كله إذا لم يكن كما مر مبتدعا أو فاسقا أو غير ذلك مما يستباح عرضه به، فلي الواجد يبيح عرضه كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث العظيم بين لنا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يحصلها، وكثير من هذه الآداب التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضاعت في هذا الواقع المعاصر، فكثير من هذه الآداب صارت نسيا منسيا، لا يعرفها كثير من المسلمين فضلا عن أن يحققوها في حياتهم. ضاعت حقوق كثير من المسلمين بسبب إغفال هذه الآداب.